وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ. ثم بدا الله تعالى بذكر قصه الانبياء مقدما ذكر قصه موسى بطولها ولاهميتها بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين. اذ هذه غرض عاملها محسوب تقدير ما قدره المؤلف، واذكر يا محمد لقومك إذ نادى ربك موسى ليلة رأى النار والشجرة إلى آخر. إذ نادى ربك موسى ناداه أي دعاه بصوت مرتفع، لأن النداء لا يكون إلا بصوت عالٍ، وقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فالنداء يكون من بعيد ويلزم ان يكون بصوت عال، واما المناجاه فهي للقريب. وإناد ربك موسى هو ابن عمران عليه الصلاه والسلام، وقول رب الاضافه هنا للتخفيف، وليس للتخفيف انه ليس رب غيره، ولكنها ربوبيه خاصه، لأن عبودية الله نوعان، كما أن عبوديته نوعان. ربك موسى أن ائت القوم، أن ائت القوم هذه منها تفسيرية، لأنه سبقها معنى القول دون حروفه، وأن إذا سبقت بمعنى القول دون حروفه تسمى تفسيرية، أن ائت القوم. ومثلها وأوحينا إليه أن اصنع الفلك، فإن الوحي فيه مع القول دون حروفه، فيعرفون مثل هذه بأنها تفسيرية، ولهذا قال الشارع أو المفسر أي بأن. وقول المؤلف ليلة رأى النار والشجرة، ليلة رأى النار صحيح، رأى نارا فقال لأهلهم كتوا إني أنست نارا، وكذلك الشجرة، ولكنه التزم بأنه رآها فيه نظر، لأن سورة القصص ما تدل على أنه رآها. مطلق الآية لا من الشجرة أي يا موسى إني أنست، فقال لهم سمكنا العذاب في النار قبلنا جلس النار عن السليم، فلما أتاها من جميع خاطئ الوادي الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إنها الله. فلا يتبين من القرآن من قراءة الشجرة، إنما يتبين أن الصوت سمعه من قبل الشجرة، أن ائت القوم الظالمين رسولا. نعم، يعني ليس مراد مهلكين فقط، بل يأتيهم بالرسالة، والقوم الجماعة، والظالمين سيأتي مثل المؤلف معنا أقول هنا قوم فرعون معه ظلموا أنفسهم في الكفر بالله وبني إسرائيل باستعبادهم. إذن الظالمين المعتدين الناقصون حق الله وحق العباد، أما حق الله فإنهم كفروا به وأشركوا به، وقد قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وأما حق الإنسان فقد استعبدوا بني إسرائيل وصاروا يذبحون أبناءهم ويستحيون النساء. وفي قوله أن يأتي القوم الظالمين قوم فرعون تخطيط بعد تعميم أو بيان بعد إجمال، لأن القوم الظالمين مبهم

ولكن يريد أن يستبين الأمر ماذا تكون حاله مع فرعون وقد استخف بهذا الصفات، وهي الخوف: إني أخاف أن يكذبون. أم هذه المصدرية يعني أخاف تكذيبهم إياه، أخاف تكذيبهم إياه، والمراد بالخوف هنا لازم، يعني أني أتوقع ذلك أن يكذبون، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم منهم هذا الأمر وعتوهم واستكبارهم والتزامهم لعبادة فرعون. وقوله: ويضيق صدري من تكذيبهم بي، فيه إشكال حيث رفع مع أنه يلي المنصوب أن يكذبون، يعني أن هذه مصدرية يكذبون منصوبة بها بحذف النون، والنون من الموجودة للوقاية، وأكثر يكذبونني ثم حذفت النون الأولى للناصب وحذفت الياء للتخفيف. لكن يضيق صدري لم يقل ويضيق صدري، هي صفر السنة هما هم يقول أنا أخاف يكذبون وأخاف يضيق صدري ولا ينطلق لساني. إذن معناه أنه أخاف أن يكذبون وأخاف أن يضيق صدري. طيب، ما تكون معطوفة على أخاف؟ إني أخاف أن يكذبون وإني يضيق صدري من تكذيبه ولا ينطلق لساني إلى آخره. من خالف يعني، لأن أن يكذبون هذه ما تعد أن تكون مفعولا فقط، مفعول من جميع، مثل ضربت زيدا وأكرمته. نعم أهنى. طيب، وقوله: ويضيق صدري، ويضيق صدري من تكذيبهم به. ضيق الصدر عدم انصراف وانبساط، وهذا أمر فطري أن الإنسان إذا خولف فسوف يضيق صدره، فما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضيق صدره، ولكن الله تعالى يسلي رسله بأن لا تضيق صدوره ولا يحزن على هؤلاء المكذبين، لأن لهم يوما يحاسبهم الله تعالى فيه، والرسل مبلغون فقط. ويضيق صدري ولا ينطلق لسانه، يقولون إن ويضيق صدري، يقولون إن ضيق الصدر إنه من أسباب حدوث الضغط، ولهذا ينصحون المصابين بالضغط، ينصحونهم أن يتجنبوا الغضب وما يسلمكم ويضيق صدورهم، لأن هذا حقيقة هو الواقع، لأن الضغط يستلزم ضيق الصدر وضيق التنفس وضيق الأرض على الإنسان، فإذا عرض نفسه لما يستوجب ذلك ازداد عليه الضغط، فإذا عود نفسه الانبساط والانصراف وعدم الانصراف في النوازل، نعم، فإنه يحصل خيرا كثيرا ويبقى دائما في سرور، لا سيما إذا كان محتسبا ومؤمنا بالقدر.